وقال الحسن البصري الحسنان يحكمان في الجمع له التفرقة. وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور داود ومأخذهم قوله تعالى إيريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ولم يذكر التفريق. وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرق بلا خلاف. وقد اختلف الأئمة بالحكمين هل هما منصوبان من جهة الحاكم ليحكمان وإن لم يرضى الزوجان أو هما وكيلان من جهة الزوجين على قولين. والجمهور على الأول بقوله تعالى فبعثوا حسنا من أهله وحسنا من أهلها فسماهما حسنين. وما هو من شأن الحسن أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه. وهذا ظاهر الآية والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه الثاني منهما قول علي رضي الله عنه للزوج حين قال وهذا ظاهر الآية والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه الثاني منهما قول علي رضي الله عنه للزوج حين قال الثاني من هو الثاني كم عنهم الثاني منهما قول علي رضي الله عنه للزوج حين قال أما الفرقة فلا فقال كذبت أما الفرقة فلا كذبت حتى تقر بما أقرت به. قالوا ولو كان حسنين لما استقر إلى إقرار الزوج والله أعلم. قال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر وأجمع العلماء على أن الحسنين إذا اختلفا قوله قال الشيخ قال الشيخ أبو عمر وأجمع العلماء على أن الحسنين اختلف قولهما ولا عبرة بقول الآخر. وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان. واختلفوا هل ينفذ قولهما بالتفرقة ثم حكي عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا من غير توكيل. وابدوا ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وابن القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب للذي وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختارا مغرورا. من يختار الحكمين؟ عن الزوجة وجماعته. لكن هو الذي يختار الزوج الزوجة وإن اختار الحاكم القاضي مثل ما فعل عثمان. الإجماعين اللي ذكرهم ابن عبد البر مسلمين. ما هو إجماعين؟ إجماع واحد إجماع الجمع والجمهور والتفرقة. هو أجمع العلماء على أن الحسنين اختلف قولهم فلا عبرة بالقول وأجمعوا على أن قولهم نافذ. الزوج الحسن في الزوجة يكون في صفها ويرى التفريق

قال الإمام أحمد حدثنا أبو محمد بن جابر حدثنا ثبت عن أبيه قال عن طلحة بن عبد الله عن عائشة عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنني جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري من حديث شعبة بن الحبيب العاشق روى الطيراني وابو نعيم عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن فزاد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تربى ودعا الناس يتمسحون بوضوءه فقال لا يحملكم على ذلك قالوا حب الله ورسوله قال من سره أن يحب الله ومن سره من سره أن يحب الله ورسوله فليسبق الحديث إلى حدث وليؤدي الأمانة إلى ثمن. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة عن أبي عمران عن طلحة بن عبد الله عن عائشة عن أبي هريرة روى الطبراني وأبو نعيم عن عبد الرحمن فزاد كذا عن أبو شعبة أخرى ما ذكر الجواب ما عنده كذا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا وجعل الناس يتمسحون بوضوءه فقال ما يحملكم على ذلك قالوا حب الله ورسوله قال من شره أن يحب الله ورسوله فليسبق الحديث إلى حدث فليسبق الحديث إلى حدث وليؤدي الأمانة إلى ثمن. قال إن شاء الله راجع شرعنا كلمة عن بغل ولا؟ قال لا شرعنا كلمة عن بغل شرعنا كلمة الحديث في الحياة قال أحمد حدثنا أبو كيدة حدثنا من الأحياء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال أحمد حدثنا أبو كيدة حدثنا من الأحياء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول خصمين يوم القيامة جاران الحديث وقل رسالة والصاحب للجنب قال الثاني عن ذهب بن جفي عن الشعبي عن علي بن مسعود قال هي المرأة وقال ابن أبي حاتم وروي عن عبد الرحمن بن أبي لنا وإبراهيم النخعي بن الحسن وسعيد بن جبير وسعيد بن جبير في إحدى الروايات نحو ذلك وقال ابن عباس وجماعة هو الضيف وقال ابن عباس ومجاهد العقيلة وقتادة هو الرفيق بالسبب وقال سعيد بن جبير هو الرفيق الصالح وقال زيد بن أسلم وجميسك بالحضر ورفيقك بالسبب وأما ابن السبيل فعلى ابن عباس وجماعة هو الضيف وقال مجاهد وابو جهر الباقر والحسن والضحاك والمقاتل والذي يمر عليك مجتازا بالسبب وهذا أظهر وإن كان مراد القائل بالضيف مارة في الطريق فهما سواء وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في سورة براءة وبالله استقوال للكفلان وقال تعالى وما ملكت أيمانكم وصية بالأرض ماذا يقول صاحب الجنب دلالة على شرعية الإحسان صاحب الجنب سواء كان الزوجة أو الرفيق السفر أو السفر والحضر أو الضيف كله جدير بأن يحسن إليه. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى يتامى المساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. فالصاحب بالجنب يشعر بأن المراد به الذي يليك ويقرب منك ولهذا بالجنب يعني الذي يصحبك ويقرب منك. ولا ريب ان الزوجه من اوفق الناس بالرجل واقرب الناس اليه والله يقول عاشرهن بالمعروف ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هي جديره بالاحسان اليها كثير من الأزواج حب غريب لا يعرف الإحسان ولا يعرف قدر النساء، وهذا من الأغلاط الكبيرة. الواجب على الزوج من يعرف للزوجة قدرها وحقها، وأن يكون لطيفا حسن العشرة حسن الحديث حسن المناطفة. ولهذا قال تصاحب الجن وأبلغ من هذا وأعظم قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، حديث معاذ بن حيدة القشيري أن قال ما حق زوج أحد عليك، فتطعمه إذا طعمت، تكسوه إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. والرفيق كذلك له حق، صاحب السفر والصاحب في الحضر، رفيقك الطيب المؤمن صاحب الخير يجب بأن تعرف له صحبته وأن تقدر له قربه منك بالمعروف والمواساة والكلام الطيب والإصغاء لحديثه وغير هذا من وجوه حسن الصحبة. أما الضيف فله شأن آخر، فإن إكرامه متعين حسب المعتاد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم فليكن ضيفه، متفق على صحته. هذه الأنواع الأربعة كلها داخلة في صاحب الجنة، وأظهرها وأقربها وأوسطها الزوجة، فيأخذ الناس صحبة بالجنة، ثم من ذلك الرفيق المناسب والحضر للسفر. أما الضيف فله صحبته منفصلة في الغالب غير مستقرة. ولهذا جاءت في سنة خاصة، جاءت في سنة عظيمة تدل على وجود إكرامه. ولكن هؤلاء الثلاثة أوسط، الغيبة والرفيق السفر والحضر والرفيق السفر هم أوسط. نعم. فقوله تعالى وما ملكت ايمانكم وصية بالارقاء، لان الرقيق بعير الحيلة يسير في ايدي الناس. ولهذا ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي امته في نار من الموت، يقول الصلاه الثلاثة وما ملكت ايمانكم، فجعل يرددها حتى لا يزيد بها لسانه. وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي حدثنا وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا بقية حدثنا مجاهد بن سعد بن حدثنا أبو حيد بن سعد حدثنا بحير بن سعد بن خالد بن العدان عن مقدام بن أبي كريم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. وروى النسائي من حديث بقية وإسناده صحيح ولله الحمد. وعن عبد الله بن عبد الله قال لقهرمان الله هل أعطيت الرقيق قوته؟ قال لا. قال فامتلك فأعطه الجنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى المرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. رواه مسلم. رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يسلم من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فلناوله نقبة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حظه وعلاج أخرجها. ولفظه للبخاري ولمسلم فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشهورا قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين. وعن ابي جعفر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم اخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان يطير تحت يده لن يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلموهم ما يغلبهم وإن كلمتموهم فأعلنوهم أخرجا. وقال تعالى هذا وصية بالأرقاء وقد وصلنا به هذا صلى عند وفاته قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم يعني انظروها استقيموا عليها وهكذا ما ملكت أيمانكم يعني أحسنوا إليهم والله أوصى بهم خيرا لأنهم قد يسرعون قد يمتهنون قد يخير عنهم قد يؤذون بالضرب وغيره الواجب على السيد أن يعتني بالرقيب في قوته وكثرته وحاجاته ولا يكلف ما يغلبه ما يغره فإذا كلفه شيئا لا يستطيعه فليعاويه أو يكلف من يعاويه في ذلك ونقل الكمال والتمام أن يكمل أكله ثم يأكل وينصر ثم يلبس يعني أن يكمل لبس الرقيب من جنس لبس السيد وأكله كذلك شريك له في الطعام هذا هو الكمال. وإن أطعمه ما يليق بأمثاله وكساه ما يليق بأمثاله فلا حرج ولا بأس وإن كان طعام السيد فوق ذلك والمسلم فوق ذلك لكن الكمال وتمام الإحسان والمواساة أن يطعمه أن يطعمه مما يطعم أن يلبسه مما يلبس كما في حديث أبي ذر. ويلتحق بهذا ما يليق من البهائم فإنها أيضا يجب الإحسان إليها وعدم ظلمها من إبل وبقر وغنم وغير ذلك عليه أن يحسن إليها وأن لا يجوعها وأن يكلفها ما يغلبها فليحملها ما لا تستطيع من الإحمال ولا يفردها بغير حق ولا يجيعها بل إما يطعمها ما يكفيها وإما يبيعها وإما يذبحها إن كانت تؤكل كالإبل والبقر والغنم أما يغنوها ويغنمها ولو كانت لا تؤكل كالحليب والبغال إما يطعمها ما يكفيها وإما يبيعها فلا بد من رعاية الملك أيضا هذه الأمور كما يراعي الرقيب وإن كان الرقيب أشد وأولى بعناية لكن هذه أيضا لها شأنها ولها حقها أمام. وقال تعالى إن الله لا يحب من كان مختارا وحورا أي مختارا بنفسه معجبا متكبرا غفورا على الناس يرى أنه خير منهم فهو في نفسه كبير وعند الله حقير. والجبار بغيه من قال مجاهد في قوله إن الله لا يحب من كان مختارا يعني متكبرا غفورا يعني بعد ما اعطى وهو لا يشكر الله تعالى يعني يسخر على الناس بما اعطاه الله من نعمه وهو قليل الشكر وهو قليل الشكر لله على ذلك. وقال مجرير حدثنا الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في قوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا التحذير من الاختيال والتكبر والتعاظم وإن كنت ملكا ولو أعطيت مال قارون ليس لك أن تتكبر بل عليك أن تتواضع وتعرف قدر نفسك وتؤدي الشكر الذي وجبه الله عليك وأن لك الرخص على الناس والتعاظم وأن تظن لك فوق الناس لأنك أعطيت مالا أو جاها أو وظيفة أو نحو ذلك لا عليك بالتواضع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يغلو أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فالناس بنو آدم وآدم من تراب لا فرض لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا الأسود على أحمر ولا الأحمر على أسود إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فيتق الله المرء وليحذر من مما تزينه نفسه من الكبر والخيلاء والتعاظم والبخل على الناس ونسيان حق المنعم ونسيان أصله وفصله وحاله وضعفه ولا حول ولا قوة إلا بالله.